الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن المزارعة. قال رحمه الله: المزارعة فضل المزارعة. قال القرطبي: الزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها، وما كان في معناها من غرس الأشجار. فهو من فروض الكفاية، يعني بمعنى أنه لا بد وأن يقوم بهذا العمل بعض المسلمين أو طائفة من المسلمين، يكفون الباقين المؤونة يعني. ففرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فيقول يعني يجب على الإمام أن يجبر الناس عليها، يعني أن يجبر الناس أن يكون منهم فئة يعملون بالزراعة ويكفون بقية المسلمين في هذا البناء. وفي معناها غرس الأشجار، يعني غالبا الزراعة اللي هي في زراعة الحبوب كالقمح ونحوه وكذا، وغرس الأشجار يعني أشجار الفاكهة ونحوه كالنخيل وغيره. قال: روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. يقول في الحاشية في تفسير يغرس غرسا أو يزرع زرعا، ما الفرق بينهما؟ قال: الغرس ما له ساق كالنخل والعنب، والزرع ما لا ساق له مثل القمح والشعير. يبقى يغرس غرسا اللي هو يزرع الأشجار، اللي هو يغرس الأشجار كالنخيل والأعناب، ويزرع زرعا كالحبوب يعني زراعة القمح والشعير. فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ويلاحظ يعني أن جميع يعني سبل الكسب الحلال نجد لها فضائل في الكتاب والسنة. يعني مثلا إيه هنا فضل الزراعة، أن الإنسان إذا زرع أو فرس شجرة أنه كلما أكل إنسان أو طير أو بهيمة يكون هناك إيه أجر لهذا الزارع. طيب في عندنا في الصناعة، نجد إيه ما ورد في الأحاديث يعني وفي الآيات الكريمة مما يفيد يعني أن داود عليه السلام كان حدادا وألنا له الحديد، وزكريا عليه السلام كان نجارا، يعني وغير ذلك يعني من إيه من أنواع الحرف التي ورد أن الأنبياء عليهم السلام كانوا يعملون به. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني: ما أكل إنسان خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب في عندنا إحنا ذكرنا الزراعة والصناعة، عندنا التجارة، من فضائل التجارة ما هي؟ عندنا سماها الله تعالى ابتغاء فضلا من الله، قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يتاجرون. يضربون في الأرض يعني يسافرون للتجارة. وكذلك مثلا في آية الحج قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني التجارة في الحج في موسم الحج يعني. وكذلك أيضا إيه في صلاة الجمعة قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فسمى الكسب عن طريق التجارة ابتغاء من فضل الله، ويعني وقرن الذين يسعون في التجارة الذين يقاتلون في سبيل الله في وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرنهم يعني بهم وكذا. ووردت أحاديث أيضا في فضل التاجر الصدوق الأمين، وأنه يظله الله في ظله وأنه مع النبيين والصديقين والشهداء التاجر الصادق الأمين وكذا إلى آخره. بعض الحديث فيها يعني ضعف يسير لكن في باب الفضائل يعني تقبل وكذا. كذلك رعي الرعي ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ففيه يعني قدوة للأنبياء وكانت حرفة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه كل الأنبياء عملوا في هذه الحرفة وكذا. طيب قال وأخرج الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق من خبايا الأرض يعني في الزراعة. قال تعريفها معنى المزارعة في اللغة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ومعناها هنا إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الأكثر من ذلك أو الأدنى حسب ما يتفقان عليه. يعني كان سيأتي توضيحه أن المزارعة الجائزة هي أن يكون يعني أنت صاحب الأرض وتأتي بشخص يزرعها لك ثم هذا المزارع تتفق معه على حصة مئوية مما يخرج من الأرض على سبيل المشاع يعني ما تحدد له قطعة بعينها من الأرض مثلا تقول له ما يخرج من هذا النصف من الأرض أو هذا الربع من الأرض وتحدد له قطعة معينة ما يخرج منها فهو لك وما يخرج من الباقي فهو لي هذا لا يجوز ولكن تتفق معه على أن ما يخرج من الأرض كلها مثلا نصفه لك ونصفه لي أو ربعه لك وثلاثة أرباع لي أو أي نسبة يتفقان عليها ويتراضيان عليها لكن تكون على المشاع لأنه قد يحدد إذا حدد قال مثلا ما يخرج من هذا الجانب الأيمن مثلا من الأرض لك وما يخرج من الجانب الأيسر لي فهنا قد يعتني بهذا الجانب دون الآخر وقد تحصل آفة لأحد الجانبين دون الآخر فيظلم أحدهما فلذلك لا يجوز هذا الأمر وتحديد يعني موضع معين من الأرض أو أشجار معينة ما يخرج منها يكون للمزارع أو لصاحب الأرض هذا لا يجوز لكن إذا كانت الاتفاق نسبة على المشاع يعني ربع ما يخرج من الأرض ثلث ما يخرج من الأرض فهذا جائز. كذلك أيضا النوع الذي لا يجوز هو تحديد مثلا كمية معينة يقول مثلا ما يخرج من الأرض مثلا 1000 صاع لي والباقي لك قد يكون ما يخرج منها هو 1000 صاع فقط أو أقل من ذلك فيكون هو قد أخذ كل ما يخرج من الأرض وقد يخرج أضعافها فهذا لا يجوز. إذن الجائز هو الاتفاق على يعني نسبة مئوية مما يخرج من الأرض على سبيل المشاع يعني من غير التحديد مثلا هذا الربع المعين وإنما ربع ما يخرج من الأرض. قال مشروعيتها الزراعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض فربما يكون العامل ماهرا في الزراعة وهو لا يملك أرضا وربما كان مالك الأرض عاجزا عن الزراعة يعني عاجزا عنها بنفسه يعني أو لا يحسنها أو لا فشرعها الإسلام رفقا بالطرفين يعني فيها مصلحة لملاك الأراضي ومصلحة أيضا للعمال والزارعين فمالك الأرض يجد قد لا يحسن هو زراعتها أو لا يستطيع فيجد من يزرعها له والماهرون في الزراعة قد لا يكونون يملكون أرضا فينتفع الطرفين. والمزارعة عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها أصحابه من بعده يعني كانت لهم أراض وأعطوها لمن يزرعها لهم على حصة مما يخرج من هذا المقصود يعني عملوا بالمزارعة يعني كانت لهم أراض وأعطوها لمن يزرعها لهم. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر في العام السابع الهجري، فلما فتحها صارت الأرض ملكا للمسلمين. لما فتح المسلمون خيبر صارت أرض خيبر أصبحت ملكا للمسلمين، واليهود الذين كانوا يسكنون فيها من قبل خلاص انهزموا في المعركة والأرض صارت للمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبقاهم فيها يعملون فيها، يعني بعد ما كانوا ملاكا لها قبل المعركة، بعد المعركة صارت الأرض ملكا للمسلمين. واليهود الذين كانوا يملكون الأراضي أبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعملون فيها ويخرجون شطر ما يخرج منها للمسلمين، الشطر إيه لهم على أنهم يعملون بالمزارعة. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام نقركم فيها إيه ما شئنا، يعني الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام متى ما أراد أن يخرجه منها زي أي عامل، يعني أصبح لم يعودوا ملاكا للأراضي، أصبحوا مزارعين فيها متى ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجهم ويأتي بمزارعين آخرين فله ذلك. ويبقون فيها يعملون يزرعونها، وشطر ما يخرج يكون للمسلمين والشطر لهم. وقال محمد الباقر بن علي بن الحسين رضي الله عنهم ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي رضي الله عنه وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين، رواه البخاري رضي الله عنهم. فإذا يعني هؤلاء من الصحابة الكرام رضي الله عنهم ومن التابعين كلهم عملوا بالمزارعة، بعضهم كانوا ملاكا للأراضي وأعطوها لمن يزرعها لهم، وبعضهم عمل بزرع أرض بغيره، كلهم مهاجرين رضي الله عنهم. وأخى النبي بين المزارعين من المهاجرين ما يأتي الأرض من الأنصار. نعم عليه الصلاة والسلام. قال في المغني هذا أمر مشهور عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ، لأن النسخ إنما يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما شيء عمل به إلى أن مات ثم عمل به خلفاؤه من بعده وأجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أحد، فكيف يجوز نسخه؟ فإن كان نسخه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف عمل به بعد نسخه؟ وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيها؟ فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟ يعني بالنسبة للمهاجرين رضي الله عنه وأرضاه، يعني أهل مكة لم يكونوا يعني مهرة في الزراعة، يعني طبيعة أرضهم ليس فيها مزارع أو كذا، فكان لكنهم كان غالبا يعملون إما بالرعي وإما بالتجارة وإما بكذا. لكن لما فتح الله تعالى على المهاجرين وصار يعني لما فتح الله تعالى على المسلمين وصار يغنمون الأراضي، فصار يمتلكون أراضي يغنمونها في القتال وكذا، فصاروا يأتون لمن يزرعها لهم ويعطون حصة مما يخرج. أما الأنصار فكانوا يعني كثير منهم رضي الله عنهم كانوا يعملون في الزراعة، يعني أرضهم في المدينة أرض زراعية. قال رد ما ورد من النهي عنها. يعني إذا ابن قدامة رحمه الله يقول يعني العمل بالمزارعة ثابت يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به الخلفاء الراشدون، وهذا رد على من قال إن جواز المزارعة قد نسخ. قال رد ما ورد من النهي عنها. قال وأما ما ذكره رافع بن خديج رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقد رده زيد بن ثابت رضي الله عنه وأخبر أن النهي كان لفض النزاع، فقال يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكرهوا المزارع. فسمع رافع قوله فلا تكرهوا المزارع، رواه أبو داود والنسائي. يعني وردت أحاديث تنهى عن المزارعة، لكن كما ذكر أن هذه الأحاديث كانت في وقائع خاصة، ويعني فتحمل على هذه الوقائع الخاصة، أو على أن النهي إنما هو عن المزارعة المنهي عنها التي فيها الاتفاق على يعني موضع معين من الأرض ما يكون من ثمرته للمالك أو للمزارع أو كده، هذا المنهي عنه. يعني أما المزارعة بالطريقة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، هو شطر ما يخرج من الأرض أو ربع ما يخرج من الأرض، أو بدون تحديد ربع معين أو شطر معين، فهذا جائز. كما رده ابن عباس رضي الله عنهما وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير لهم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض، بقوله من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. يعني هنا أيضا ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني كانت في وقائع يعني معينة أرشد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس نهي يعني تحريم المزارعة، وإنما يعني أرشد من كانت عنده أرض يعني زائدة عن حاجته وهو مستغن عنها، وأخوه بحاجة مثلا إلى أن يزرع شيئا منها، أن يمنحها له، يعني يعطيه إياها يزرعها ويستفيد بزرعها من غير أن يأخذ منه شيئا، فهذا على سبيل الإرشاد يعني، لكن لو اتفق معه على أن يعطيه حصة مما يخرج فهو جائز. وعن عمرو بن دينار رضي الله عنه، يعني رحمه الله طبعا من التابعين، يعني عمرو بن دينار رحمه الله، قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال فذكرته لطاووس، عمرو بن دينار التابعي ذكره لطاووس التابعي أيضا تلميذ ابن عمر وابن عباس، فقال لي أعلمهم، يقصد ابن عباس رضي الله عنهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما، رواه الخمسة. إذن يعني الصحابة رضي الله عنهم علماء يعني وفقهاء، فسروا هذه الحديث التي في النهي أنها على سبيل الإرشاد، يعني أنه يجوز له أن يأخذ حصة مما يخرج من الأرض، لكن لو استغنى عن هذه الحصة ومنح الأرض لأخيه يزرعها وينتفع بها وكذا، خاصة إذا كان هو عنده أرض كثيرة زائدة عن الحاجة وأخوه محتاج مثلا إلى زراعة شيء منها أو كذا، فيكون على سبيل الإرشاد والنبي يعني، وليس إيه تحريما للمزارع. مثل حديث كما تفضلتم، يعني بالنسبة لحديث يعني إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، يعني حتى ترجعوا إلى الجهاد. فهنا هذا الحديث يعني قد يوهم إيه يعني ذم الزراعة، لكن دائما يعني كما تعلمون يعني لا يؤخذ بحديث ويترك الباقي، يعني الحديث هنا ذم الزراعة التي تؤدي إلى ترك الجهاد وإلى التعلق بالدنيا وترك العمل للآخرة، يعني في هذا السياق، يعني أنه زراعة واتباع للبقر شغلت عن الجهاد في سبيل الله حتى تسلط الأعداء على بلاد المسلمين أو كذا، فالذم يعني لهذه الصورة يعني التي جمعت فيها هذه الأمور، فكانت الزراعة وتربية الأبقار والزراعة وكذا شغلت الناس بالدنيا وجعلتهم يتركون الجهاد في سبيل الله حتى تسلط الأعداء عليهم وأذاقوهم الذل وكذا إلى آخره. فليس نهيا عن عموم الزراعة، لأن النصوص الأخرى فيها فضل الزراعة، وكذلك أيضا حديث فضل الزراعة حديث يعني إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. الفسيلة النخلة يعني أو شكلة النخلة يعني جزاك الله. فإذا يعني إذا الإنسان يعني علم أن الساعة ستقوم وبيده فسيلة ويستطيع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليفعل ذلك، يعني رغم أنه يعلم أنه لا أحد يعني تحتاج سنوات حتى تثمر وتصبح صالحة، فرغم ذلك عليه أن يغرسها لينال أجر غرسها وثوابه. قال كراء الأرض بالنقد. قال تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا. فعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقلت بالذهب والورق، فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به. ورق الفضة. رواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية. جزاك الله شكرا. قال النووي رحمه الله وهذا هو الراجح المختار من كل الأقوال. فإذا يعني هذه طريقة أخرى غير المزارعة بحصة مئوية مما يخرج من الأرض، هناك طريقة أخرى جائزة وهي تأجير الأرض بأجرة معلومة لمن يزرعها، بأجرة معلومة من الذهب والفضة أو غيرها من النقود ونحوها، فهذا جائز كما ذكر يعني عند الإمام أحمد وبعض المالكية والشافعية. قال المزارعة الفاسدة. قال سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالثلث والربع وما إلى ذلك، أي أن يكون نصيبه غير معين، يعني على المشاع اتفق مثلا على نصف ما يخرج منها، فإذا الأرض مثلا أخرجت 1000 صاع يجي يأخذ 500 صاع ويعطيه 500 صاع من غير تحديد، يعني مثلا ما يخرج من هذه الجهة أو من هذه الجهة، يعني مجموع ما يخرج من الأرض يقسم بينهما من الصخر، فهذا جائز. فإن كان نصيبه معينا بأن يحدد مقدارا معينا مما تخرج الأرض، دي صورة ممنوعة يعني اللي هي أن يقول له مثلا أن يتفق معه على أن يزرع له الأرض على 500 صاع مما يخرج من الأرض، فقد تخرج الأرض مثلا 500 صاع فقط أو أقل من ذلك، فيتضرر المزارع يعني، أو يحدد قدرا معينا من مساحة الأرض تكون غلتها له والباقي يكون للعامل أو يشترك أو يشتركان فيه. أيضا هذه من الصور الممنوعة، إن هو كما ذكرنا يقول له مثلا هذه القطعة من الأرض، هذا الفدان أو هذا البيكر أو هذا ما يخرج منه لي والباقي لك، أو يقول له مثلا هذا الفدان أو هذا القيراط أو ما يخرج منه لي والباقي مناصفة بيني وبينك، فهذا لا يجوز، يعني أن يحدد جزءا من الأرض وأن ما يخرج منه للمالك أو ما يخرج منه للعامل من هذا الجزء المعين فهذا لا يجوز. فإن المزارعة في هذه الحال تكون فاسدة لما فيها من الغرض ولأنها تفضي إلى النزاع. الغرض هو بمعنى المقامرة، يعني في نوع من المقامرة، يعني قد يكون هذا الجزء المعين ما يخرج منه مثلا أضعاف ما يخرج من الآخر أو هذا الجزء المعين قد يتلف ما فيه ولا يخرج شيئا، فهذا لا ينفس. وكذلك يخضي إلى النزاع أنه بعد ذلك مثلا إذا هذا الجزء المعين كانت حصته أكثر من الباقي، يقول أنت اعتنيت بهذا الجزء أكثر من اعتنائك بالباقي لأنك ستستفيد منه، أو إذا تلف يقول له أنت أهملت في هذا الجزء أو في ذلك، فيخضي إلى النزاع. فتصبح الأرض كلها يعني ما يخرج منها، ومن مصلحة المزارع أنه يخرج منها أكثر ما يمكن إخراجه بالعناية بها، لأنه في النهاية له حصة مما يخرج منها نصفها أو ربعها. قال روى البخاري عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر أهل الأرض أي المدينة مزروعا، كنا نكري الأرض بالناحية منا تسمى لسيد الأرض، فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا. واضح الحديث؟ فكانوا يعني قبل نهي النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتفقون أن حصة جزء معين من الأرض ما يخرج منه يكون لسيد الأرض والباقي للمزارع، فربما هذا القسم المحدد ربما يصاب وربما يصاب الجزء الباقي فنهينا عن ذلك. وروي أيضا عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون بمحاقلكم يعني المزارع نؤجرها على الربع على الأوسق وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ما تصنعون بمحاقلكم فقالوا نؤجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير، قال لا تفعلوا. فدي الصور اللي هي الممنوع أنه يحدد أوسقا من تمر أو شعير مما يخرج يعني من نفس المحصول، هذا الأرض إذا كانت مزروعة شعيرا فيقول له مثلا 500 صاع أو مثلا 50 وسقا من الشعير الذي يخرج من هذه الأرض لي مثلا، أو فهذا لا يجوز، أو هذا الجزء من الأرض ما يخرج منه لي فهذا لا يجوز. وروى مسلم عنه قال وإنما كان الناس يؤجرون أو يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على النازيانات، تفسيرها اللي هو ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء وأقيال الجداول أوائل السواقي وأشياء على الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. إن كانوا يحددون يقولوا إذا في نهر يمر بالأرض أو فيقول لهم ما على حافة النهر مثلا يكون لي والباقي لك أو نهر، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كرا إلا هذا فلذلك زجر عنه. إذن الحديث هنا يفسر بعضها بعضا، يعني هذا يوضح أن الحديث التي فيها النهي عن المزارعة يقصد بها هذا النوع من المزارعة، ما أما الطريقة المشروعة فحصة على المشاع فهذا جائز، أو تأجير الأرض يعني بأجرة من الذهب والفضة أو كذا. حتى التأجير بأجرة يعني محل خلاف بين الفقهاء كما مر يعني أجازه أحمد وبعض المالكية والشافعية، لكن يوجد أيضا من الفقهاء من قال يعني ما الفرق بين تحديد حصة مما يخرج من الشعير أو كذا وبين إعطاء حص نقود، ما النقود برضه ممكن يتفق معه على تأجير الأرض، يعني حجة الفقهاء الذين منعوا من الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية يعني منعوا تأجير الأرض بنقود، يعني قال لك أن مثلا تأجرها بنقود ممكن تتفق معهم أن تعطيه أرضا يزرعها ويعطيك $1,000 مثلا عن مثلا بالسنة، فقد يكون المحصول يطلع المحصول مثلا لا يربح يعني $1,000 يطلع محصول مثلا كله ربحه $500 مثلا، إذا عمل فيها طيلة السنة وجنى محصولا $500 وهو عليه أن يدفع أجرة $1,000 أو كذا، فقالوا هذا يشبه الإيه؟ الصورة المنهي عنها اللي هو تحديد حصة معينة من يعني ليست على المشاع ولكن على التعيين، لكن الذين أجازوا يعني قالوا هذا من باب الإجارة، يعني الأصل في الإجارة الجواز يعني نوع الإجارة، وتصبح مسؤولية المزارع بعد ذلك زرعها ما زرعها ربحت أكثر أقل يعني هو مسؤول عن ذلك. قال إحياء الموات، قال معناه إحياء، قال إحياء الموات معناه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعمرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك. إحياؤها إما بالبناء عليها، بناء مساكن أو متاجر أو مصانع أو كذا، أو بإحيائها بالزراعة. قال الدعوة إليه، قال والإسلام يحب أن يتوسع الناس في العمران وينتشروا في الأرض ويحيوا مواتها فتكثر ثرواتهم ويتوفر لهم الثراء والرخاء، وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة. وهو لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا خيراتها وينتفعوا ببركاتها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال إنه حسن، من حديث حسن. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على عمارة الأرض، فقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ليشجع الناس على الذهاب إلى هذه الأراضي التي ليس لها مالك معين فيبنونها أو يزرعونها أو يحفرون فيها آبارا أو كذا فينتفعون بها، فتكون مصلحة لهم وفي نفس الوقت مصلحة لعموم المسلمين، يزدادون يعني قوة واتساع. وقال عروة: إن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، يعني الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة وأحكامها، هم الذين رووا لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحيا مواتا فهو له. وقال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة. رواه النسائي وصححه ابن حبان. قال وعن الحسن، هل عندكم ابن سمرة ولا عن سمرة؟ كل نسخة كده ولا في نسخة؟ عن سمرة، لو في نسخة عندي هي الصواب يعني صححها إن شاء الله. وعن الحسن هو البصري عن سمرة بن جندب الصحابي رضي الله عنه. العوافي يا شيخ والله يعني إن شاء الله ممكن نراجعها، بس كأنها بالسباع أو شيء من يعني كأنها بمعنى السباع. موجود الطيور أو السباع؟ موجود؟ ما عنديش حد. جزاكم الله خير. العوافي الطير والسباع. فما أكله العوافي فهو له الصدقة. قالوا عن الحسن عن سمرة، يعني كأنه إيه بمعنى فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة السلع، وفي يعني بالذات غالبا إيه الطيور الجارحة والسباع الجارحة. قالوا عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود. وعن أسمر بن مدرس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له. فخرج الناس يتعادون يتخاطون. الحاشية يعني أن يحيطون ما أحرزوه بما يفيد إحرازهم له. قال شروط إحياء الموات. قال يشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران حتى لا تكون مرفقا من مرافقه ولا يتوقع أن تكون من مرافقه، ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران. يعني لا يصح مثلا في القرية المأهولة أو المدينة المأهولة يجي شخص على حدود على نهاية العمران مباشرة ويجي يحيي أرضا يحتاج إليها أهل المدينة دائما، يحتاجون إلى التوسع توسعة البلد، ويحتاجون إلى مثلا المقابر يعني للدفن وكذا على حدود البلد، ويحتاجون مصلى للعيد على مشارف الباب، فلا بد ان تحدد يعني مسافه، بعض الفقهاء يحددها، والاحسن ان المرجع في هذا الى الحاكم بحسب ايه مصلحه المسلمين، فيحدد مثلا يعني خارج حدود المدينه، فيحدد مثلا مسافات معينه من الاميال، مساحه معينه خارج حدود المدينه، هذه تبقى لمصالح اهل المدينه يتنزهون فيها ويجعلون فيها مقابر ومصليات للعيد ونحو ذلك، يعني من مصالحهم ومرافقهم وكذا، واللي يريد يعمر ارض ميته يروح ابعد من ذلك، يعني يروح مكان لا يضر لا بحيث لا يتضرر باحيائه اهل البلد. فيشترط انها لا تكون مرفقا من مرافق البلد، ما يجيش واحد مثلا بيصلى العيد ويجي يحيي المصلى، يجي الناس على الناس يستعملوه مثلا مره في السنه، هي ارض فضاء ليست مملوكه لاحد، بس مثلا مجرد عاده اهل البلد انهم يخرجون اليها مثلا لصلاه العيد مرتين في السنه او في العيدين، فيجي واحد مثلا يحيي هذه الارض، يجي العيد اللي بعده يخرجون يجدون مكان شغل وكذا. او مثلا ايه المقابر مثلا في العاده تتوسع، يعني مثلا في مقابر البلد، وكثير من الاحيان تكون مقابر يعني ليس لها حد تنتهي اليه الا شوف اخر قبر وبيدفنوا بعضه وكذا، فما يجيش واحد يجي عند اخر قبر ويجي هو ايه واخذ الارض اللي بعدها وحوطها بسور وبني فيها بيت، فيجي مثلا الناس يحتاجون الى الدفن بعده ولا يجدون، فلا بد من مراعاه الى ذلك انها لا تكون مرفقا من مرافق البلد ولا يتوقع ان تكون من مرافقه، ويرجع الى العرف في معرفه مدى البعد عن العمران، يعني ممكن الحاكم يحدد مثلا على بعد 50 ميلا مثلا دائره او 50 ميلا من المحيط عن المدينه او 40 او 30 حسب ما يعني يرى من المصلحه، بعد ذلك الذي يريد ان يعمر ارضا يروح الارض بعدها ويعمر. قال إذن الحاكم: اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية، واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء، لابد أن يستأذن الحاكم في هذا أو أنه لا يشترط إذنه. فقال أكثر العلماء إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم، فمتى أحياها أصبح مالكها من غير إذن من الحاكم، وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الأمر عند النزاع، لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فيعني عموم الحديث لم يشترط إذن. وقال أبو حنيفة رحمه الله: الإحياء سبب للملكية ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره. وفرق مالك بين الأراضي المجاورة للعمران والأراضي البعيدة عنها، فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم، وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه وتصبح ملكا لمن أحياها. قال: متى يسقط الحق؟ قال: من أمسك أرضا وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد 3 سنين. يعني يحصل أحيانا شخصا يذهب إلى أرض فضاء يحوطها بسور ويقول: هذه الأرض لي، يتركها هكذا محوطة بسور، لا يبني فيها مساكن ولا يحفر فيها آبار ولا يزرع فيها مزارع ولا كده، فالحاكم هنا يتركه 3 سنوات، إذا لم يستثمر هذه الأرض ويستعملها تؤخذ منه وترد إلى أرض الدولة، يعني أو يتيح لغيره أن يعمرها هذه الأرض. عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين، وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون، يعني لا يستثمرون. وعن طاووس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون إيه مرسلا، يعني طاووس تابعي يعني فيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عادي الأرض لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة أو ميتة فهي له، وليس لمحتجر بعد 30 سنة. في الحاشية يقول: رواه أبو عبيد في الأموال، لما أبو عبيد القاسم السلام له كتاب الأموال روى فيه هذا الحديث، وقال: عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا، نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم. قال: من أحيا أرض غيره دون علمه. فعادي الأرض يعني الأراضي التي كان يسكنها أقوام سابقون ثم هلكوا وزالوا عنها وأصبحت الأرض خرابا، يعني لا يستعملها أحد، قد يكون فيها بقايا أثار من مساكن أقوام سابقين أو كذا، لكن لم تعد مأكولة ولم يعد يسكنها أحد، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام إحياء هذه الأرض، ومن أحياها فهي له الأرض. قال: من أحيا أرض غيره دون علمه. قال: إنما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، أنه إذا عمر المرء أرضا من الأراضي ظاناً إياها من الأراضي الساقطة، يعني التي ليس لها مالك، يعني أي غير المملوكة لأحد، ثم جاء رجل آخر وأثبت أنها له، خير في أمره، إما أن يسترد من العامل أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله، أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق، أو لعرق ظالم حق. طيب، هنا يقول: لو أن شخصا أحيا أرضا يظن أنها لا مالك لها، ليس عليها يعني علامات توضح أنه يملكها أحد، فظنها أرضا ميتة فأحياها، زرعها أو بنى فيها بيوتا أو كذا، ثم اتضح أن هذه الأرض مملوكة لشخص جاء بصك ملكية وأثبت أن هذه الأرض له وأنه اشتراها من فلان أو ورثها عن أبيه أو كذا إلى آخره. ففي هذه الحالة قال يعني يخيرون بين أمرين، يعني الأمر الأول أن صاحب الأرض يعطي لمن عمرها، يعطيه أجرة عمله، إذا عمرها بزراعة عمرها بكذا فيعطيه أجرة زرع هذه الأرض، وكأنه أتى بشخص زرع له أرضه كم يأخذ أو كذا فيعطيه أجرتها، وإذا بنى عليها بيوتا فيعطيه ثمن هذه البيوت التي بناها. يعني فهذا الاختيار الأول. أو الاختيار الثاني أن الذي عمر الأرض يدفع قيمة الأرض لصاحبها، وعمر أرضا يظن أنها لا مالك لها، اتضح أنه لها مالك، فيمكن أن يتنازل المالك عن ملكية الأرض لمن عمرها، لكن مقابل أن الذي عمرها يعطيه ثمن هذه الأرض. قوله عليه الصلاة والسلام: وليس لعرق ظالم حق، يعني اللي هو من يعني اغتصب شيئا ليس مملوكا له وبنى عليه أو زرع فيه أو كذا، فإنه ليس له حق في هذا. طبعا هناك يعني خلاف بين الفقهاء في من غصب أرضا، لكن هنا الكلام على شخص مخطئ، يعني ليس عن سبيل تعمد أو قصد، بس نفس الحديث يعني ليس لعرق ظالم حق يستعمله الفقهاء أيضا في من غصب أرضا، استولى على أرض مملوكة لغيره ثم زرعها أو بنى فيها أو كذا. فبعض الفقهاء يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس العرق ظالم الحق، فكل ما بناه أو زرعه أو كذا يكون من نصيب مالكها الأصلي، والمغتصب تعبه هذا ذهب عليه هدرا وليس له شيء. والفريق الثاني من الفقهاء يرى أنه في هذه الحالة يعني يكون الأمر مناصفة بين الطرفين، يعني إذا زرع هذه الأرض فيكون مثلا الزرع نصفه للمالك ونصفه للذي زرعها بدون علم المالك أو كذا، بحيث يعني كأنه مضارب يعني أو كأنه مزارع أو كأنه فيعطى يعني أجرة أو حصة على ذلك رغم أنه كان مغتصبا، لكن لا يظلم أيضا. قال إقطاع الأرض والمعادن والمياه. قال يجوز للحاكم العادل، قال يجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة والمعادن والمياه. المعادن هي زي نسميها المنجم، يعني المنجم الأرض التي يستخرج منها، المعدن كان تطلق على الأرض، يعني الأرض التي تستخرج منها المعادن، يعني مرات المعدن في الاستعمال المعاصر يعني دائما يستعملون المعدن والذهب والفضة والحديد والأشياء، لكن في أصل اللغة المعدن هو الأرض التي يستخرج منها هذه الأشياء. فيجوز إقطاع بعض الأفراد أرضا ميتة وإقطاع معادن أيضا، يعني أراضي يعني صالحة للتعدين واستخراج بعض المعادن منها فيعطيها لبعض الناس، والمياه كذلك مناطق يعني آبار أو كذا فيعطيها لمن ينتفع بها ما دامت هناك مصلحة. وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعله الخلفاء من بعد كما يتضح من الأحاديث الآتية. طبعا هنا في الحاشية يقول إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كما يفعل الحكام الظالمون من إعطاء بعض الأفراد محاباة له بغير حق فإنه لا يجوز. يعني الكلام هنا عن الإقطاع الجائز اللي هو من الحاكم العادل الذي يراعي مصلحة المسلمين، يعني فإذا أعطى بعض الناس لكون هؤلاء مثلا في إعطائهم منفعة للمسلمين وتشجيعا لهم مثلا على عمل نفع المسلمين قاموا به فيكافئهم عليه مثلا من الأموال العامة، يعني ليس الإعطاء هنا محاباة لهم لكونه من أصدقائها أو من أقاربها أو كذا، وإنما إعطاء مثلا لبعض الناس عملوا عملا خدموا به المسلمين فيعطيهم مكافأة لهم من أموال المسلمين أو يعني ونحو ذلك. قال عن عروة بن الزبير كما يتضح من الحديث الآتي، عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منه، فأتى عثمان فقال إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، رواه أحمد. فهنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال إن قطعة أرض النبي عليه الصلاة والسلام أقطعها له ولعمر رضي الله عنه، فالزبير ذهب إلى آل عمر بعد يعني استشهاد رضي الله عنه فاشترى منهم نصيب عمر رضي الله عنه، ثم ذهب إلى عثمان وقال إن عبد الرحمن بن عوف يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أقطع هذه الأرض هو وعمر وأنا اشتريت حصة عمر، فأقره عثمان رضي الله عنه على ذلك. قال عبد الرحمن جائز الشهادة، طبعا عبد الرحمن شهد إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع هذه الأرض فشهادته مقبولة. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في حضرموت. وعن عمر بن دينار هكذا عمر ولا عمرو صحيح هذا كل عمرو، وعن عمرو بن دينار له تابع تلميذ ابن عمر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. وعن ابن عباس رضي الله عنه، يعني الإقطاع الحاكم العادل يكون له يعني وجهة فيما يقطعه، فإما مثلا شخص يعطيه على سبيل المكافأة له لكونه يعني من يعني قدم خدمات يعني جليلة للإسلام والمسلمين وكذا فيكافئه، أو شخص محتاج فيعطيه لأجل حاجته، مثلا يقطع قطعة من الأرض من أجل حاجته، أو شخص مثلا إذا أقطعه أرضا سيستثمرها وينميها ويعود نفعها على المسلمين فيعطي هذه الأرض مثلا مجانا من أرض الدولة، لكن يشترط عليه أنه مثلا إما يزرعها أو يبنيها أو كذا، يعني عنده القدرة على ذلك وأكثر من غيره، يعني مثلا غيره ليس عنده إمكانية لزراعة هذه الأرض أو لبنائها، فيعطيها لمن عنده القدرة على زراعتها وبنائها، ففي النهاية النفع سيعود على المسلمين، هذه البيوت مثلا سيبيعها للناس أو هذه المزارع ستتيح فرص عمل من أهل البلد أو كذا إلى آخره. فالحاكم العادل يكون له يعني وجهة في هذا اللقطة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسها وغورها. قال القبلية نسبة إلى قبل مكان بساحل البحر، والجلس المرتفع من الأرض والغور المنخفض منها. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود. هذا الصحابي الكريم النبي عليه الصلاة والسلام أقطعه معادن القبلية، يعني أرض يستخرج منها المعدن فأعطاها له، الغور والجلس المرتفع منها والمنخفض. قال أبو يوسف فقد جاوزت هذه الآثار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أقواما وأن الخلفاء من بعده أقطعوا، هكذا جاوزت ولا؟ نعم. وأن الخلفاء من بعده أقطعوا، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك، إذ كان فيه تآلف على الإسلام وعمارة للأرض. أيضا من ضمن المصالح هنا القاضي أبو يوسف رحمه الله يذكر من ضمن المصالح التأليف على الإسلام، مرات يأتي بعض من يسلم حديثا فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا تثبيتا له على الإسلام، إذا مثلا الناس يعرفون أنه من أسلم سيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام أرضا أو كذا، أو مثلا بعض شيوخ القبائل وزعمائها وكذا إذا أعطاهم فيستجلب بذلك يعني دخولهم في الإسلام فيسلم أتباعهم تبعا لهم أو كذا إلى آخره. وعمارة للأرض، وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدو، ورأوا أن الأفضل ما فعلوا، ولولا ذلك لم يأتوه ولم يقطعوا حقا ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد. انتهى الكلام. قال نزع الأرض ممن لا يعمرها، وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة، فإذا لم تتحقق المصلحة بأن يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه. يعني إقطاع أرض هو لأجل إيه؟ أن يعمرها الذي أقطعها، يعني فإذا تركها يعني لا هو انتفع بها ولا تركها للمسلمين ينتفعون بها فتؤخذ منه. قال عن عمرو بن شعيب مثلها ينطبق عليها منطبق على الأرض الموات، يعني هو الذي أحاط أرضا مواتا ثم لم يستعملها تسترد منه بعد 3 سنين. فكذلك الذي يعطيه الحاكم قطعة من الأرض ثم لا يستثمرها ولا يعمرها فيحق للحاكم أن يستردها منه. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أرضا فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال من كانت له أرض ثم تركها 3 سنين فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها. يعني هنا عمر رضي الله عنه وضع قاعدة عامة أن من أقطع أرضا أو أحاط أرضا مواتا بسور ثم لم يستعملها 3 سنوات تسترد وتصبح ترد إلى بيت مال المسلمين. لكنه استثنى أرضا معينة كان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها لقوم معين، فقال لو كنت أنا الذي أعطيتهم إياه ثم لم يستعملوها 30 لاسترددت الأرض، ولو كان أبو بكر هو الذي أعطاهم ولم يستعملوها لاسترددت الأرض. لكن نظرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعطاها لهؤلاء فلا أستطيع أن أخذها منهم بعد أن أعطاهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان أبو بكر أو أنا اللي أعطيتهم إياها ومر عليهم 3 سنوات لم يستعملوها لأخذتها منهم مرة أخرى. قال وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه العقيق أجمع. قال فلما كان زمان عمر قال لبلال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجزه عن الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي. نتوقفنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. رافع بن خديج والسمرة الذين شهدا بدرا في أحد، لهم قصة في غزوة أحد. رافع والسمرة كان في غزوة أحد، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يعني كان يرد من كان عمره أقل من 15 سنة. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كان عمره دون 15 سنة في أحد، فرده النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في الخروج. لكن في غزوة الأحزاب كان بعدها بسنتين كان تخطى يعني 15، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام في خروج الأحزاب. ففي غزوة أحد يعني كان رافع وسمرة كانوا دون 15 سنة فردهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء رافع جاءت الأول شيء جاءت أم سمرة يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن سمرة رام، إن سمرة رام يحسن الرماية وكذا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام سهاما يعني ليرمي هدفا يعني فأصاب الرماية يعني مثلا يرمي 10 رميات مثلا 10 كلهم أصابوا مثلا هدفا، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه أقل من 15 سنة، لكن جعل له استثناء لأنه ماهر في الرماية. الرماة كانوا في غزوة أحد كانوا يشاركوا. فلما فعل هذا جاءت أم رافع وكانت صديقة لسمرة قالت يا رسول الله إنك قبلت سمرة وردت رافعا، وإن رافعا يصرع سمرة، وإن رافعا يصرع سمرة، كان إذا تصارع رافع يصرع سمرة. فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم يتصارعان بين يديه، فصرع رافع سمرة يعني يسقطه أرضا، يعني إذا صرع يسقطه أرضا، فصرع رافع سمرة فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا استثناء يعني هذا صلى الله عليه وسلم.